ويكون بالنفس ويكون بهما جميعا، والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله، فما خلص نيته لله في جهاده بنفسه أو بماله أو بهما فهو مع المجاهدين. وفق الله إليك. صلى الله إليك شيخ. بالنسبة مثلا لجمع التبرعات ومثلا للمجاهدين في البوسنة الهرسك أو في أي مكان مجاهدين في سبيل الله، يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟ نعم، من الجهاد في سبيل الله بالمال، وليجمعها ويحرص عليها شريك لهم الأجر، شريك لهم. الله عليك. إذا كان الجهاد فرض عين يجزع الإنسان القيام جهد المجاهد أو تجهيز المجاهد إذا دعت الحاجة، إذا لكن إذا دعت الحاجة إلى يباشر لأن قد تكون المسألة تدعو إلى جهاد بنفسه لهجوم العدو، لكن إذا تيسر أنه يقوم اللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو يحتفى بهذا لا بأس، أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشره لا يتخلف، جاهد حتى النساء. أحسن الله عليك. لذلك خلاف العالم في قضاء أغراضه ومعاملاته هذا يدخل الحديث، من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته، ولا والله في العالم ما كان العالم في عون أخي، لا باب التعاون على الخير. باب مساعدة العالم على تفريغها على حسب حال المساعد والمساعد، كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين والمساعد كل ما كان أجل أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان الأجر كذلك. أحسن الله عليك شيخ. ما أدري شيخ، هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة؟ هذا فرض كذلك. هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام؟ مثل ما بين العلماء، إذا كان في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرضين كالصلاة وكالصيام فرضين. نعم فرضين، مثل ما يهجم عليها يدافع عن نفسه. نعم فرض عليه. أحسن الله عليك. نعم من هو المجاهد؟ على نية صالحة، المجاهد والمجاهد على نية صالحة. أقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة، هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ محرم، يكون له محرم، يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. جزاك الله خيرا. يا شيخ، في عندنا طال عمرك في العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر، وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا ويقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون البنات واولاد مع بعض، وهذا طال عمرك مرة قاعد يصارف معه مرة قال طال عمرك أنا أنام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15. علم هذا جاهل علم ومتعمد يجوز يهجره، إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز. لا علم